بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة تحفة الملأ في تفسير سورة سبأ في حلقتها الخامسة، مع قول الله جل جلاله: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. لما ذكر الله تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى وإعراضهم عن أمر الله سبحانه وتعالى، أخبر عنهم وعن أمثالهم ممن اتبع الهوى وخالف طريق الرشاد، فقال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. إبليس ظن أنه قادر على إغواء بني آدم، ما كان يعلم الغيب عندما قال: لأغوينهم أجمعين. كان هذا ظنا منه، لا يعلم الغيب، لكنه صدق ظنه على أوليائه وخالفه المؤمنون فخيبوا ظنه فيهم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هذه الآية كقول الله سبحانه وتعالى إخبارا عن إبليس عندما امتنع عن السجود لآدم: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. نعم، قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ثم قال أيضا قاصا عن إبليس: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. حسن البصري يقول: لما أهبط الله آدم عليه السلام من الجنة ومعه حواء، هبط إبليس فرحا بما أصاب منهما، وقال: إذا أصبت من الأبوين فإن الذرية أضعف وأضعف، وكان ذلك ظنا منه. فأنذر الله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه إلا فريقا من المؤمنين. فقال عند ذلك إبليس: لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح، أعده وأمنيه وأخادعه، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أحجب عنه التوبة ما لم يغرغر بالموت، ولا يدعوني إلا أجبته، ولا يسألني إلا أعطيته، ولا يستغفرني إلا غفرت له. ثم قال تعالى: وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. السلطان الشيطان ما كان عنده قدرة على قهر الناس وحملهم بالقوة وبالإكراه على الفجور والفسوق والعصيان ومخالفة الرب جل جلاله، لكن حكمة الله اقتضت تسويله لبني آدم ليعلم من يصدق بالبعث والثواب والعقاب ممن هو في شك في ذلك. حسن البصري يقول: والله ما ضربهم بعصا ولا أكرههم على شيء، وما كان إلا غرور وأماني دعاهم إليها فأجابوه. ويوم القيامة يقول الشيطان في آخر بيان له: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني بمنقذكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ويوم بد، يوم أن زين للكفار ما زين وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتين نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. ثم في قوله تعالى: لنعلم من يؤمن بالآخرة، الله جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لنعلم يعني ليظهر في عالم الشهود العلم العمل الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. فالله جل جلاله لا يحاسب الناس على مقتضى علمه، بل يحاسب الناس على مقتضى ما ظهر منهم في الحياة عندما أعطاهم السمع والبصر والفؤاد، أعطاهم أدوات التكليف، وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل الكتب وأمرهم ونهاهم. يحاسبهم بعد هذا على مقتضى ما يظهر من أعمالهم بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة وإرسال الرسل وإنزال الكتب. وربك على كل شيء حفيظ، ومع حفظه ضل من ضل من أتباع إبليس، وسلم من سلم من المؤمنين من أتباع الرسل. نعم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ادعوا أندادكم وأصنامكم وما تعبدونه ومن تعبدونه من دون الله واقصدوهم في حوائجكم لن يجيبوكم. لا يملكون وزن نملة صغيرة في السماوات ولا في الأرض وليس لهم فيهما شركة، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، لا يملكون مثقال ذرة لا استقلالا ولا مشاركة، وما له منهم من ظهير معين. فالله تفرد وحده بالخلق والإيجاد والإبداع جل جلاله، ليس له من خلقه معين ولا وزر. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا جل جلاله. فهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا نظير له ولا شريك، بل هو المستقل بالأمر وحده من غير مشارك ولا منازع ولا معارض. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. كانوا يعبدون ما يعبدون من دون الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. الشفاعة كلها لله، لله الشفاعة جميعا، يأذن بها لمن شاء وعمن يشاء، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة المثبتة لها شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضى الله عن المشفوع له. لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طب ما دور الشفيع إذن؟ إظهار كرامته على ربه في هذا المقام الجامع الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، فتظهر كرامة الشهداء على ربهم عندما يأذن لهم أن يشفعوا لبعض خلقه في من رضي أن يشفعوا لهم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم. هذا مقام رفيع من مقام عظمة الرب جل جلاله، إذا تكلم بالوحي فسمعه أهل السماوات، سمع أهل السماوات كلامه، أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغش. فإذا زال الفزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ تقول الملائكة: قال الحق، وهو العلي الكبير، العلي بذاته وقهره وعلو قدره الكبير على كل شيء جل جلاله. في تفسير آخر يقول إن الحديث عن المشركين عند الاحتضار، عندما ينكشف الغطاء، عندما تذهب السكرة، عندما تكون الإفاقة في لحظة الاحتضار، يقرون حيث لا ينفع الإقرار، يعترفون حيث لا يجدي الاعتراف، يندمون حيث لا يصلح الندم، لقد فات الأوان، لقد مضى كل شيء. استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة، رجعت إليهم عقولهم عند الاحتضار أو يوم القيامة. وقد قال تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. لكن الصواب هو القول الأول، لفي نصوص صحيحة صريحة في البخاري وغيره، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال: إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان على حجر، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذين قال: الحق، وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض من الشياطين، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، ثم حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعها من السماء، حديث البخاري. ابن عباس راه، حديث راه الإمام أحمد، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه، فرمي بنجم فاستنار، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم. فيقول الراوي: قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولقد غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماوات الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم، ويخبر أهل كل سماء سماء حتى ينتهي الخبر إلى هذه السماء، وتخطف الجن السمع فيرمون، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، لكنهم يكذبون ويزيدون. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. سبحانه العلي بذاته، والعلي بسلطانه، والعلي بقهره، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه سبحانه، ثم سبحانا يليق به. وقبلنا سبح الجودي والجمد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، برحمتك يا أرحم الراحمين. نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل لقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.